ولو رضي بذلك، وفي ذلك تحريم التحيل على إسقاط الأحكام الشرعية كالتحيل على إسقاط الزكاة. وفي الحديث: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ثم قال تعالى: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ففي هذه الآيات الاجتماع لترتيب أمور المستقبل والتخطيط لها كما فعل إخوة يوسف، وفيه كون الاجتماعات خاصة وسرية، وفيها جواز أخذ العهود والمواثيق من الآباء للأبناء ويقاس عليهم غيرهم، وفيها أن الرأي الصائب يدلي به أحد المجتمعين، وفيها حياء الإنسان عند عجزه عن الوفاء بما التزم به. وفي الآية دلالة الاقتضاء، فإنهم قالوا إن ابنك سرق أي فأخذ عقوبة على سرقته. وفي الآية عدم الشهادة بما لا يعلمه الإنسان، وفيها جواز الشهادة بأي وجه يحصل العلم، وفيها أن الشهادة لا تقبل إلا ممن علم، فالأعمى يشهد بما يسمع ولا يشهد بما يرى. وقد رتب على ذلك سماع شهادة الأخرس بالإشارة المفهومة، ورتب على ذلك قبول الشهادة المكتوبة، والشهادة على الخط متى علم صحتها يقينا. وفيها رد شهادة من يكذبه الواقع، وقوله اسأل القرية أي أهلها وساكنيها. وفي الآية مشروعية رفع الإنسان التهمة الباطلة عن نفسه، وفي الآية فضيلة الصبر، وخصوصا الجميل منه وهو الخالي من الشكوى والجزع والتسخط، وفي الآية تحمل المصائب واحتساب الأجر فيها، وفي الآيات حسن الظن بالله تعالى، ولذا قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، وفي الآيات جواز تفاضل الأبناء في المكانة في القلب بما لا يستدعي تفضيلا في العطايا أو التعامل، وفي الآيات أن الحزن على فقد القريب لا يؤاخذ العبد به ولا يأثم، وفي الآيات اقتصار الإنسان في الشكوى على بثها بين يدي الله، وقوله أعلم من الله ما لا تعلمون قيل بمعرفته بالسنن الكونية، وقيل بعلمه بأن الله يجيب دعاء المضطرين، وقيل علمه من تأويل رؤيا يوسف عليه السلام. وفي الآيات بذل الأسباب لتحصيل مراد الإنسان، ولهذا قال لأبنائه اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، والتحسس قلب الشيء بالحواس وتقليبه. وفي الآيات مشروعية حسن الظن بالله، وأن التوكل وحسن الظن لا يتنافى مع بذل الأسباب. وفي الآيات تحريم اليأس والقنوط من رحمة الله وأن ذلك من الكبائر، وفيها أن الكفار يستبعدون رحمة الله، وفيه أنه بحسب إيمان العبد يكون رجاؤه لرحمة الله وتوكله واعتماده عليه سبحانه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. خزائن الرحمن.